بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: ومن السنة التكبير على الجنائز 4 تكبيرات، فإن كبر إمامك أكثر فمن السنة أيضا أن تتبعه بعد أن ترى أنت أنها 4، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: كبر ما كبر إمامك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ومن السنة التكبير على الجنائز 4 تكبيرات. ونبه المصنف في هذه المسألة على المشروع في التكبير على الجنائز، وهي صلاة الجنازة، وأن السنة هي التكبير على الجنازة والصلاة على الجنازة 4 تكبيرات. وقد ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 5 و6 و9، وكل هذه نقلت، لكن الذي استقر عليه أمر السنة وعليه الخلفاء الراشدون والذي رجحه كثير من أهل العلم هو أن التكبيرات على الجنازة 4 تكبيرات. وهذا في حق الإمام الأولى والأفضل أن يكون عدد التكبيرات 4 تكبيرات، ولكن إن زاد الإمام وكبر فإن المأموم يكبر مع الإمام، لأن الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذه المسألة من المسائل المهمة في باب الاقتداء بالإمام، أنه يفرق بين ما يخاطب به الإمام والأفضل وبين ما يخاطب به المأموم، فالأفضل أن يكبر 4 تكبيرات، لكن إن كبر وزاد فإنه يجب الاقتداء به ولا تجوز مفارقة الإمام، وإنما الاقتداء به في ذلك هو المشروع. ولهذا قال: فإن كبر إمامك أكثر فمن السنة أيضا أن تتبعه بعد أن ترى أنها 4، يعني الذي تعتقد وترى أنه الأولى 4 تكبيرات، ولكن إن كبر الإمام ما يزيد عن 4 فتكبر معه، وهذا متعين. وهذه المسألة فيها من الفقه أن الإمام يخاطب بشيء وهو الذي ينبغي أن يكون عليه، ولكن المأموم قد يخالف إمامه في الاجتهاد فيتابعه في صلاته. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن السلف كانوا يقتدون بمن يعتقدون أن طهارته غير صحيحة، لكن هو في نفسه يعتقد هذا، ولو قيل بهذا لبطلت صلاة المأموم الذي يرى مثلا يعني مسح كامل الرأس بإمام يرى مسح جزء من الرأس. وكذلك ما قيل في بعض أحكام الطهارة والوضوء مثل المضمضة والاستنشاق والخلاف فيها، وكذلك التسمية عند الوضوء والدلك، كل هذه المسائل يختلف العلماء فيها. فلو اقتدى المأموم بإمام يرى أنه مقصر في طهارته، وهو مع هذا يقتدي به لأنه يرى أنه متدين بما يعتقد، ومن صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، فهو على مذهبه يرى أن هذا هو الصواب ويصلي وصلاته صحيحة بحسب اجتهاده، والمأموم يقتدي به في ذلك، لأن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام ومتابعة الإمام. وهذه مسألة أيضا فيها تفصيل فيما يتابع الإمام فيه وما لا يتابع. يتابع الإمام في الركوع والسجود وفي كل ما يفعل، وأما متابعة الإمام في بعض الأمور مثل جلسة الاستراحة والتورك والقبض ورفع اليدين فإن الإنسان يأتي بالسنة ولو أن الإمام قصر في ذلك. فلو أن الإمام لم يرفع يديه في التكبيرات المشروعة التي يرفع يشرع فيها رفع اليدين فإن المأموم يرفع. كذلك يعني الزيادة في التسبيح يعني عن مرة في الركوع والسجود فإنه يأتي بالسنة بما يستطيع، وكذلك التورك، وكذلك سائر ما يكون في الصلاة من الاستفتاح ومن غير ذلك من السنن فإن المأموم يأتي بها، لأن هذه لا تعد مفارقة للإمام، وإنما مفارقة الإمام في متابعته في الأفعال من الركوع والسجود والجلوس والقيام، وهذا أيضا فيما أصاب فيه. وأما فيما سهى فيه مثل إذا قام الإمام في الرباعية إلى خامسة فإنه لا يتابع في ذلك لأن الإمام مخطئ وقد سهى، ولهذا يشرع للمأمومين أن يجلسوا ويسبحوا. وإن كان بعض أهل العلم يقول أنه يتابع الإمام في ذلك، ولكن الصحيح أنه لا يتابع في قيامه للخامسة ولكن يسبح ثم يرجع الإمام ويتابع بعد ذلك في سائر الصلاة. الإخوة الذين يداومون على الدرس وما عندهم كتاب المرجو استلام نسخة. من لم يحصل على نسخة بعد صلاة العشاء إن شاء الله يأتي عند السيارة نعطيه نسخة إن شاء الله. أي نعم، وأن هذا الكتاب لمن يداوم على الدرس، يعني لمن يداوم على الدرس. نعم، فمتابعة الإمام واجبة في الأفعال، وأما في السنن القولية فإنه لا بأس بمخالفته في ذلك، بل إن المشروع هو أن يأتي الإنسان بالسنن بحسب ما يستطيع. ولهذا نبه المصنف هنا على أن الإمام أنه إذا كبر يعني ما يزيد عن الأربع فإنه يتابع في ذلك، فقد قال ابن مسعود كبر ما كبر إمامك، وهذا من الفقه في أن الإمام يقتدى به، فإذا زاد عن الأربع فإنه يتابع في ذلك، ولا يقول المأموم أنا لا أتابعه في هذا، لأن السنة وردت بهذا. ولكن الأفضل والذي استقر عليه الأمر هو أن تكون صلاة الجنازة أربع تكبيرات. نعم، حسنا إليكم. الشيخ ينبه حفظ الله الجميع على أن الكتاب لمن يحضر، فالذي يداوم على حضور الدرس يأخذ نسخته، وإلا فليدعها لمن يحضر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة ألا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. أيضا مما نبه عليه المصنف قال من السنة ألا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الأفضل والأكمل، كما يعني دلت على ذلك السنة لما جاء في حديث أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون باسم الله، لا يذكرون باسم الله. والمقصود بذلك أنهم لا يذكرونها جهرا، وإن كانوا يذكرونها سرا، فهذه هي السنة، وهذا الذي يعني عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه، عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان بعض الفقهاء كأهل الرأي ومن وافقهم كانوا يرون الجهر بذلك، كما نقل هذا عن سفيان الثوري وعن أبي حنيفة وعن غيرهما، والسنة في ذلك هو عدم الجهر، والخلاف مشهور في هذه المسائل. وإن وجد من قال بقول يتابع فيه بعض الأئمة فإنه لا يشدد عليه في هذا، وهذه المسائل لا يبدع بها، ولكن الأفضل والأكمل هو أن يأتي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه، وعلى ما استقر عليه أهل العلم من أهل السنة والجماعة. ولو جهر لا يقال ببطلان الصلاة، ولا يقال أن هذا بدعة، ولكن الأفضل والأكمل هو أن لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يسر بها. نعم، صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تقنط الفجر إلا أن يداهم المسلمين أمر من عدوهم فيقنط الإمام فتتبعه. أيضا قال ولا تقنت في الفجر إلا أن يداهم المسلمين أمر من عدوهم فيقنت الإمام فتتبعه. هذا المشروع في القنوت، والقنوت هو الدعاء بعد الركعة الثانية وبعد الرفع من الركوع في صلاة الفجر. والصحيح من هذا أن المشروع هو القنوت عندما يعني يعرض للأمة عارض، وعندما تنزل به منازله فإنه يشرع للإمام أن يقنت والناس يتابعونه في ذلك. ونقل عن بعض العلماء يعني كما نقل عن الإمام مالك والشافعي القنوت في كل وقت، وإن كان السنة في هذا أن القنوت يكون عند النوازل على الصحيح. وكان القنوت يعني في عصور السلف كان شعارا للقدرية والرافضة في العراق، ولهذا شدد بعض أهل العلم في هذا ونبه على هذه المسألة، وإن كان هذه المسألة قال بها من قال من أئمة أهل السنة كما هو منقول عن الإمام مالك عن الإمام الشافعي، ولكن السنة هو أن يكون القنوت عند النوازل. وقد ثبت في الأحاديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الصلوات كلها، فإنه يقنت في الفجر وفي غيره، ولكن القنوت في الفجر آكد من غيره، وكذلك في المغرب. وأما في الصلوات الأخرى فثبت أيضا القنوت، والقنوت هو عندما تنزل بالمسلمين نازلة من مداهمة عدو أو تنزل بهم مصيبة أو فاقة أو حاجة، فإنه يشرع للأئمة أن يقنتوا ثم يتابعهم المأمومون على ذلك. والقنوت إذا كان في بلد يعني مناط بولي الأمر، وأن لا يكون القنوت إلا بعد إذن ولي الأمر، فإنه ينبغي للأئمة أئمة الصلاة أن يلتزموا بهذه الأوامر والتوجيهات، لأن ولي الأمر إذا نظم هذا الأمر وأذن به يكون القنوت من المساجد كلها، وإن لم يأذن به فالأولى عدم القنوت، لأن ولي الأمر يجتهد في هذا الأمر وتجتمع كلمة المسلمين ومساجدهم على هذا الأمر يقنتون جميعا. أما هذا يقنت وهذا لا يقنت يحصل بين الناس اضطراب، فالأولى الالتزام بهذا الأمر إذا كان ولي الأمر يوجه إلى هذا الأمر، كما يحصل في هذه البلاد من عناية ولاة الأمر بالسنة، إذا نزلت نازلة وجهوا الأئمة بالقنوت، وإذا لم يكن هناك شيء لا يكون هذا اجتهاد من بعض الأئمة، إذا ما رأى شيء قنت، فينبغي الالتزام بهذا الأمر. وإذا كان في بلد ولي الأمر جعل هذا يعني مرجعه إلى الإمام إلى إمام الصلاة، فالإمام يجتهد بحسب ما يرى أنه موافق للسنة، فإذا نزل بالمسلمين نزلت بالمسلمين نازلة أو مصيبة أو حاجة، فإنه يشرع لهم أن يقنتوا ويؤمن المأمومون على قنوتهم. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والوتر ركعة مفصولة مما قبلها من الصلاة، والقنوت فيها بعد الركوع. قال: والوتر ركعة مفصولة مما قبلها من الصلاة. هذا هو الأفضل والأكمل، وهو أن يكون الوتر ركعة مفصولة، والسنة ثبتت بهذا بأن تكون أن يكون الوتر ركعة، وأن يكون ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوتر بركعة يعني أفضل وأكمل، ولو أنه صلى ثلاث متصلة فإن هذا ثم بعد ذلك يعني يقنت بعد الثالثة ويدعو، فإن هذا أيضا مشروع، ولكنه إذا صلى ثلاث فإنه يسرد الركعات ثم يتشهد في آخرها، وإذا صلى خمسا أو سبعا أو تسعا فإنه يجلس قبل الأخيرة ثم يقوم للوتر ويوتر. وكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأكثر من هذا هو أنه يوتر بركعة أو بثلاث، فكل هذا ثابت. ومن الفقهاء منهم الإمام أبو حنيفة وهو مشهور في مذهب الحنفية أن الوتر يكون ثلاث ركعات لا يكون ركعة، بل قالوا إن من أوتر بركعة فقد أفسد وتره ولا بد أن يأتي بثلاث، وهذا مخالف للسنة، والإمام في هذا معذور، ولكن لا يجوز للمسلمين متابعة المخطئ من الأئمة، كما قال الإمام مالك: كل ما منا إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلمين متابعة السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، والأئمة قد يجتهد الواحد منهم ويخطئ لعدم وقوفه على النص، وأما نحن إذا وقفنا على النص فإنه لا يجوز لمسلم أن يترك السنة لقول أحد، كما نص على هذا الأئمة الأربعة، ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمهم الله. قال: مفصولة، والوتر ركعة مفصولة مما قبلها من الصلاة، يعني أنه يصلي شفعا، فإذا أراد أن يوتر يأتي بركعة واحدة، هذا ثابت، ويوتر بثلاث، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر من ذلك كما تقدم. والقنوت فيها بعد الركوع، والقنوت فيها بعد الركوع، أي أن الدعاء والقنوت يكون بعد الركوع، ولأنه نقل عن بعض أهل العلم القنوت قبل الركوع، ونقل عن بعض الصحابة أنه كان يقنت قبل الركوع، ولكن الصحيح والأشهر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن القنوت يكون بعد الركوع. وسئل الإمام أحمد عن ذلك فقال إن القنوت في الفجر يكون بعد الركوع، وفي قيام الليل الاختيار أن يكون بعده، فكأنه رأى أن قيام الليل أن الأمر فيه يعني سعة، وإن كان الاختيار أن يكون بعد الركوع. وعلى هذا فالقنوت في الفجر يكون بعد الركوع، وأما في قيام الليل فالأفضل والأكمل أن يكون بعد الركوع، وهذا هو الأوفق للسنة والأشهر عند أهل العلم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة إفراد الإقامة. من السنة إفراد الإقامة، يعني ألفاظ الإقامة يأتي بها مفردة، إلا قد قامت الصلاة فإنه يثنيها ويأتي بها مرتين، فهذه هي السنة في الإقامة. وإن كان وجد خلاف أيضا عن بعض الفقهاء أن أيضا ألفاظ الإقامة أنها يعني تشفع بأن يأتي بكل لفظ منها مرتين مرتين، ولكن السنة هو أن يأتي أن يفرد ألفاظ الإقامة إلا إذا جاء إلى قوله قد قامت الصلاة فإنه يشفع هذه اللفظة، لأن فيها تنبيه إلى إقامة الصلاة، وهذه هي السنة في ذلك. وإن كان من الفقهاء من قال بشفع الإقامة، ولكن السنة في ذلك والأشهر هو إفراد ألفاظ الإقامة. ومن خالف في هذا وقال بقول يعني له في سلف من أهل العلم فإنه لا يشدد عليه، لكن الأكمل والأفضل هو أن يفرد ألفاظ الإقامة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة أن تركع ركعتين إذا دخلت المسجد قبل أن تجلس إن كنت على وضوء، وإن كان يوم الجمعة والإمام يخطب. أيضا قال: من السنة أن تركع ركعتين إذا دخلت المسجد قبل أن تجلس، هذه السنة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عندما دخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يركع ركعتين، فهذه السنة لمن دخل المسجد وهو متوضئ أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال: إن كنت على وضوء، لأنه إن لم يكن على طهارة فإنه ليس له أن يصلي، ولكن من دخل وهو متطهر فإنه يصلي ركعتين، ومن دخل على غير طهارة الأولى أن يرجع ويتطهر توضأ ثم يدخل المسجد ويصلي. قال: وإن كان يوم الجمعة والإمام يخطب، أيضا أنه حتى إذا دخل في أثناء خطبة الإمام في يوم الجمعة فإنه لا يجلس حتى يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل الذي دخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين، وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة ونهوا عن الصلاة أثناء الخطبة، ولعله لم يطلع على النص، وإلا في السنة ظاهرة واضحة بهذا، وأن أن الرجل إذا دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ويخففهما من أجل أن يستمع إلى خطبة الإمام. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم إذا ما دخل في وقت النهي، إذا ما دخل في وقت النهي، وأما إذا دخل في غير وقت النهي فإن هذا هو المشروع، أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولكن اختلف العلماء في تحية المسجد إذا دخل في وقت نهي، هل يصلي أخذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجلس حتى يصلي، أو لا يصلي أخذا بعموم نصوص النهي عن الصلاة في وقت النهي. والخلاف مشهور في هذه المسألة، وهذه المسألة معضلة أشكلت على العلماء واشتكوا من إشكالها، حتى إن الكثير منهم يخبر أنه قد طال بحثه فيها فلم يخرج منها بشيء، ومنهم الشيخ الأمين الشنقيطي وقبله الإمام النووي، وذكر هذا الشيخ الإسلام ثم تبين له أن عموم نصوص الأمر بصلاة تحية المسجد ليس لها معارض من النهي. وهذا الذي ذكره الشيخ الإسلام هو الذي يعني ترجح له، ومن العلماء من أشكلت عليه هذه المسألة ويرى أنه لم يخرج منها بشيء، ومنهم الشيخ الأمين الشنقيطي، لكن قال إن النهي مقدم ومشدد فيه على الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، كأنه يميل إلى الترك. وذكر لي بعض من له معرفة بالشيخ أنه ما كان يدخل في وقت النهي قبيل صلاة المغرب، وما كان يدخل المسجد يعني في هذه الأوقات من أجل أن لا يقع في الحرج، يعني أن يصلي أو لا يصلي. وهذا من الفقه أن يتجنب الدخول في وقت النهي إن أمكن حتى لا يقع في حرج. وهذه المسألة الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم، فمن قال بالصلاة في وقت النهي وهي من ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف وكل ما كان له سبب من الصلوات فيرى ذلك، وأما إذا كانت الصلاة لغير سبب فإنه لا يصلي في هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات النهي. ومن قال بقول يعني له فيه سلف من أهل العلم فإنه لا حرج عليه، ولكن يتحرى طالب العلم ويجتهد يعني في تحرير هذه المسائل وفي معرفة الحق. ومن أهل العلم من يقول بقول ثالث، وهو يقول إنما شرع النهي من أجل أن لا يكون هناك تشبه بالمشركين في السجود عند غروب الشمس أو عند طلوعها، فإذا يعني مالت الشمس يعني للغروب أو بزغت عند أو قبيل إشراقها فإنه لا يصلي حتى يعني تطلع أو حتى تغرب، احتياطا من لهذا الأمر، ولأن أصل وقت النهي قيل هو احتياط للصلاة في هذا الوقت، فيمنع من الصلاة في هذا الوقت، ويرى أن الصلاة قبل ذلك الوقت قبل تضيف الشمس وقبل ميلها إلى الغروب أو قبل بزوغها في الإشراق يرى أن الأمر في ذلك واسع وأنه لا بأس أن يصلي. كل هذه الأقوال يعني منقولة عن أهل العلم. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة الإنصات للخطبة والاستماع إليها والإقبال بوجهك على الخطيب إن كنت بحيث تعاينه أو لا تعاينه فالإنصات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال صه والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وقال صلى الله عليه وسلم: من تكلم والإمام يخطب كان كالحمار يحمل أسفارا. وقال صلى الله عليه وسلم: من تكلم والإمام يخطب كان حظه من الجمعة كف تراب. قال المصنف رحمه الله: من السنة الإنصات للخطبة والاستماع إليها. من السنة الإنصات لخطبة الجمعة والاستماع إليها، لما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة المتفق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنصات حتى النصح، وقول الرجل لأخيه أنصت هذا من اللغو، فالواجب هو الإنصات وعدم الحديث حتى الإنكار على من بدر منه منكر، فإنه لا ينكر عليه أثناء الخطبة، وإنما ينصت إليها حتى ينتفع بالمواعظ وما يلقى عليه من النصوص وينتفع بذلك. الإنصات للخطبة هو الاستماع إليها، يعني مما دلت عليه السنة وهو واجب، فإن السنة تطلق على كل مشروع، والإنصات في يوم في وقت الخطبة فإنه واجب وليس بمستحب، يجب الإنصات، ومن تكلم فإنه يأثم ولغى، واللغو هو من الإثم، ولهذا فيجب الإنصات وعدم الحديث. قال والإقبال بوجهك على الخطيب إن كنت بحيث تعاينه أو لا تعاينه فالإنصات. الناس في انتظارهم لصلاة الجمعة وفي سماع من الخطبة، إما أن يكون الرجل قريبا من الخطيب بحيث يعاينه يراه، وإما أن يكون بعيدا، فإن كان يعاينه فيستقبله بوجهه ويستمع إليه، لأن هذا أدعى للفهم، عندما يرى الإمام وهو يخطب ثم يستمع لخطبته فإنه هذا أوعى لقلبه وأدعى لانتفاع بالخطبة. فإذا كان لا يرى الإمام فالإنصات، ينصت، وليس من شرط ذلك أن يستقبل يعني الإمام وهو يخطب، وإن كان لا يراه يظن أن هذا مشروع. ولهذا قال الإقبال بوجهك على الخطيب إن كنت بحيث تعاينه، يعني بحيث تراه، أو لا تعاينه فالإنصات. وإذا كان الإنسان لا يعاين لا يرى الخطيب فينصت. ونقل هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ومن بعض السلف أنه إذا عاين الإمام أو عاين الخطيب وهو يخطب استقبله بوجهه واستمع إلى الخطبة وأنصت. وإذا كانوا لا يعاينون الإمام فإنه ينصت ويكون منصتا للخطبة، ويتجنب كل ما يشغل القلب عن سماع الخطبة بكل ما يكون من الأمور التي يشتغل بها، كالعبث بالحصى أو بالسبحة أو ببعض الأمور أو الجوالات. يعني مما يؤسف له أن الآن نرى بعض المسلمين إذا قام الإمام يخطب قام بالجوال يصور، وهذا يخشى أن يكون مما تبطل به الجمعة، فإنه زيادة عن اللغو وزيادة عن قوله أنصت يشغل الناس وتنصرف الأبصار إليه ويشغلهم عن سماع الخطبة. وفيه أيضا مخالفة في التصوير وفي المسجد، كل هذه مخالفات ينبغي المسلم أن يتجنبها وأن ينصت إلى الخطبة وينتفع بما فيها ويتدبر ما يقول الإمام، لأن هذا مما يزيد الإيمان، يعني تعهد القلب بسماع المواعظ والخطب مما يقوي الإيمان، فإن القلوب تصدع ويرد عليها ما يرد من الغفلة. فإذا يعني اهتم بهذا الخطب وسمعها وأنصت إليها تدبر ما فيها انتفع بذلك. فهذا من مقاصد خطبة الجمعة، أنها تكون موعظة وتذكير للناس، يعني خلال أسبوع، وفي كل أسبوع لهم موعظة وخطبة، وهذا من عظمة الشريعة، فإن هذه المواعظ والدروس من أعظم ما تميز به ما تميزت به الشريعة، فإنه في كل شهر يسمع ما يقرب من 4 مواعظ. ولهذا قال أحد المناظرين لبعض غير المسلمين، قال أي دين يوجد فيه أن صاحب الدين يسمع في كل شهر 4 دروس، وفي السنة يسمع ما يقرب من 50 درس؟ هذا في خطب الجمعة، هذا غير الدروس والمواعظ الأخرى، وهذا مما يدل على عظمة الإسلام وعظمة التشريع. وهذه الدروس كلها ينصت إليها العلماء وطلاب العلم والعوام، ينصتون ويسمعون إلى خطب الجمعة وينتفعون بها في كل يوم في كل أسبوع، يلقى إليهم موضوع وينتفعون به ويذكرون به فينتفعون به. ولهذا من حرص على هذه الخطب وانتفع بها وأخذ بكل ما يوجه إليه فهو على خير عظيم. قال: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال صح والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. من قال صح، هذه كلمة تدل على السكوت، معنى صح يعني أسكت أو أنصت. من قال صح والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ذكر المحقق هنا أن هذا لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: من تكلم والإمام يخطب كان كالحمار يحمل أسفارا. وذكر المحقق أيضا أن هذا رواه ابن أبي شيبة وأحمد من حديث ابن عباس، ثم ذكر أن لهذا المتن شواهد يعني كثيرة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: من تكلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام يخطب كان حظه من الجمعة كف تراب. وذكر المحقق أن هذا رواه ابن قانع في معجم الصحابة وإسناده حسن. والمقصود بهذه الأحاديث هو أن من يحضر هذه الخطبة ويحضر صلاة الجمعة عليه أن ينصت، وهذه كلها مما يتقوى بها القول بوجوب الإنصات، وأنه يجب على من يستمع للخطبة أن ينصت وأن لا يتكلم، حتى الإنكار على المخالفين أو من صدر منه شيء لا يتكلم في هذا الوقت، وإنما ينصت لخطبة الإمام، ويخشى عليه إذا تكلم أو تحدث أثناء الخطبة أنه يبطل أجره ويفسد جمعته. ولكن لا يقطع في هذا بشيء، لكن الذي دل عليه الحديث أن هذا من اللغو. من قال لأخيه أنصت فإن هذا من اللغو، واللغو يعني مما لا نفع فيه ولا خير، وهذا لا شك أنه ينقص الأجر وينقص عن مرتبة الكمال ممن حضر الخطبة وأنصت لها ولم يتكلم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة أن تسلم على من دخلت عليه في مسجد أو غيره، وتسلم إذا خرجت. قال: من السنة أن تسلم على من دخلت عليه في مسجد أو غيره، وتسلم إذا خرجت. هذا من السنة، إلقاء السلام، وهو من حق المسلم على أخيه، كما جاء الحديث: حق المسلم على المسلم خمس، وإذا لقيته أن تسلم عليه. إلقاء السلام على المسلمين إذا لقيهم في طريق أو قدم عليهم في مجلس أو في مسجد أن يسلم عليهم. والسنة أن يسلم القادم على الجالس في المجلس، والقائم على الجالس، والراكب على الماشي. هذه السنة. والسلام معروف صيغته، هو أن يقول السلام عليكم، وهذا يجزئ. وإذا قال ورحمة الله فهذا أفضل، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا أفضل وأكمل. وهو في كل لفظة من هذه الألفاظ يحصل على 10 حسنات، فإذا أتى بالصيغة الكاملة له 30 حسنة، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة ينبغي أن يلتزم بها كما وردت، ولا يزاد فيها، كما يقول الناس بعض الناس: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه شاعت بين الناس، وهي من الإحداث في هذه الصيغة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن عندما يذكر الله عز وجل يقال: قال الله تعالى، قال الله عز وجل، هذا من تنزيه الله عز وجل. ولكن هذه الصيغة التعبدية لا ينبغي لنا أن نحدث فيها شيئا، وللأسف هذه انتشرت، كان يقولها بعض العوام، ثم انتشرت بين طلاب العلم، وانتشرت بين كثير، حتى بعض من ينتسب إلى العلم أحيانا في الدروس وفي غيرها يقول ذلك. فينبغي الوقوف عند حدود السنة، والحذر من الإحداث في هذه الصيغ التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإحداث تعالى في السلام مثل إحداث سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نبه العلماء على ذلك. فينبغي لطلاب العلم ولعموم المسلمين أن يكونوا على فقه بدينهم، ولهذا ما يشرع أن يقول هذا. وإلا نقول في الصلاة أيضا في تكبيرة الإحرام الله تعالى أكبر، نقول هذا لا يشرع. ولهذا أحد المسلمين ذكرته بهذا قال ما الذي يمنع، قلت هل تقول أنت الله تعالى أكبر، قال لا، قلت إذن التزم. نحن لم يشرع لنا عندما يعني تأتي صيغة مشروعة في العبادة أن نأتي بشيء جديد، فنحن نكبر ونسبح ونقول سبحان الله ونقول الحمد لله ونقول الله أكبر، وهذه كلها صيغ ثابتة لا نأتي بألفاظ زائدة عليها. وكذلك عندما نسلم فإن الإنسان يأتي بهذه الصيغة ولا يزيد عليها، وبعض الناس يأتي بألفاظ على سبيل المزاح بعد السلام وبعض الألفاظ التي يقولها على سبيل المزاح، فينبغي تجنب هذا. هذه صيغة تعبدية لا ليس الإنسان يحدث فيها شيئا، وأما المزاح فله وقته وله مكانه بألفاظ يعني ليس فيها مخالفة. فهذه الصيغة ينبغي الالتزام بها، والسلام سنة عظيمة فيها أجر، والمسلم إذا سلم على أخيه جعل الله بينهما مودة، كما جاء في الحديث لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، فلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. فيجب إفشاء السلام، ينبغي إفشاء السلام بين المسلمين والحرص على ذلك، وهذا من أسباب المودة، كما أن من أسباب القطيعة قطع السلام وعدم التسليم على المسلمين. فإن بعض الناس إذا خالف بعض إخوانه في مسألة أو في أمر قاطعه ولم يسلم عليه وهاجره، وهذا من نزغ الشيطان، فإن الإسلام لم يأتي بهذا، وإنما الهجر يكون لأهل البدع ولأهل الفسق إذا ما تخشى أن تتضرر بهم، أو كان الهجر له مقصد شرعي. أما إذا اختلفت مع أحد إخوانك في مسألة أو كنت على قول يخالفه أحد إخوانك فأنت لا تهاجره ولا تقاطعه، إنما تسلم عليه، وهذا من أعظم أسباب المودة، خاصة إذا وجد بينكما خلاف ثم لقيته وسلمت عليه وسألته عن حاله، يعلم أن هذا الخلاف لا يوجب يعني قطيعة ولا يوجب مهاجرة. ولهذا جربنا هذا مع الطلاب ومع غيرهم، إذا ما اختلفت مع أحد طلاب العلم وسلمت عليه بعد ذلك أثر في نفسه ولربما انتفع، وأما إذا خالفته وهاجرته وقاطعته نفر منك ودخل الشيطان بينكما، ولربما بعد ذلك لا ينتفع منك بشيء. فينبغي لطلاب العلم أن يحرصوا على هذا الأمر. وأما يعني ترك السلام من باب الهجر في موطنه فهذا مشروع عندما يكون المخالف من أهل البدع أو من أهل الفسق الذين يشرع هجرهم، فهذا لا ينكر. ولكن الذي يحذر منه هو التهاجر بين طلاب العلم من أهل السنة إذا ما وجد بينهم خلاف، وهذا للأسف شاع بين بعض منتسبين للسنة، وهذه من الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها هؤلاء. فإنه ليس من السنة أبدا إذا ما اختلفت مع أحد إخوانك الذين هم معك في السنة وعلى عقيدة واحدة، إذا ما خالفته في مسألة أن تهاجره وتقاطعه وأن تترك السلام عليه، فإن هذا من الهجر المحرم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا خيرهم الذي يبدأ بالسلام. فهذا لا يجوز. بعض الناس يقول لا هذا هجر ديني، أين الدين؟ ما أمرت إذا أحد خالفك في مسألة من إخوانك أن تهجر، وإلا لو قيل بهذا ما سلم أحد على أحد، لأن كل إنسان له اجتهاد وله رأيه، طلاب العلم يجتهدون ويختلفون، فلا يوجب أبدا. وإنما يكون هذا الهجر لأهل البدع الذين يخشى من المجالس لهم أن يتضرر بهم من العوام، والذين يخشى عليهم ذلك فإنهم لا يجالسونهم ولا يسلمون عليهم. ولهذا كان الإمام أحمد لا يسلم على أهل البدع، ويقول من شاء فليسلم فإني أخشى أن أسلم عليهم فيحبهم قلبي. وهذا مما كان عليه الأئمة، يعني ترك مجالسة أهل البدع وترك السلام عليهم من باب الهجر لهم ومن باب العقوبة لهم. أما أهل السنة فإنهم إن اختلفوا فإنهم لا يتهاجرون وإنما يتواصلون ويتناصحون. فالمناصحة لا توجب المهاجرة ولا توجب القطيعة. قال أن تسلم على من دخلت عليه في مسجد أو غيره، كل من دخلت عليه، لأن بعض أهل العلم كره السلام في المسجد، والصحيح أن تسلم، ولكن هذا السلام يكون بصوت منخفض يسمعه من يكون أدنى الناس إلى الأبواب أو المكان الذي تريد أن تصلي فيه تسلم. أما أن يرفع صوته بصوت مرتفع حتى يتنبه له كل من في المسجد هذا لم يشرع، وإنما إذا دخل يسلم ويرد عليه أقرب الناس إليه. قال وتسلم إذا خرجت، وتسلم إذا خرجت أيضا إذا أراد أن ينصرف من الأدب أن يسلم، لأنه هذا يكون كالاستئذان ويشعر الناس به. ومن الحكمة في السلام والله أعلم أنه إذا أراد رجل أن يدخل المسجد المكان من مسجد أو غير السلم، فتنبه الناس له وعرفوا دخوله ولربما فسحوا له وعرفوا يعني من دخل، فإن كان عالم انتفعوا به وإن كان رأوا عليه مخالفة نبهوه، فهذا فيه مقاصد عظيمة. كذلك إذا أراد أن ينصرف يسلم يعني حتى يعرف خروجه من المجلس ولا يخرج دون أن يشعر به، فهذه من الآداب التي جاء بها الإسلام مع ما فيها أيضا من المودة بين المسلمين وغرس الأخوة والمحبة بين المسلمين، وكذلك الدعاء لهم بهذا الدعاء العظيم الذي شرع لهم في هذا الموطن. جاء في هذا الحديث على ما ذكر هنا المحقق من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، يعني ليست التسليم في المرة الأولى بأحق من السلام في آخر المجلس، وإنما يسلم إذا دخل ويسلم إذا انصرف، وإن كان السلام عند الدخول آكد من السلام عند مغادرة المجلس، ولكن ثبتت السنة بهذا، ولهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قلت هذا لأن أكثر الحديث جاءت بالسلام عند اللقاء، وهذا الحديث دل أيضا على السلام عند اللقاء وعند المغادرة، ولكن أكثر ما جاء من التأكيد على السلام أن يكون عند اللقاء وعند الدخول. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تحرم شيئا مما أحله الله عز وجل، فإن فاعل ذلك مفتر على الله راد لقوله معتد ظالم. قال الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال المصنف ولا تحرم شيئا مما أحله الله عز وجل، فإن فاعل ذلك مفتر على الله راد لقوله معتد ظالم. نعم، هذه المسألة عظيمة، وهي تحريم شيء من المباحات أو استباحة المحرمات، فإن هذا كفر، من حرم شيئا أباحه الله فإنه يكفر، وكذلك من استباح محرما من المحرمات. ولكن هذه الإطلاقات دائما عندما يذكرها العلماء، وهذه من الضوابط التي ذكروها في التكفير، أن من المكفرات استباحة المحرم أو تحريم ما أباح الله، قالوا هذه من المكفرات، لكن هذا إذا فعله من فعله وهو عالم بالنص في ذلك، وأما إذا فعله عن جهل أو عن تأويل فإنه لربما استباح بعض ذوي الفضل بعض المحرمات بالتأويل، ولربما يعني أيضا حرموا بعض المباحات بالتأويل، فهذا التأويل يعذر به، وأما إذا عرف النص إنه لا يجوز له أن يحلل ويحرم. قال العلماء التحليل والتحريم هذه من الأمور التوقيفية، وهي حق لله، لا يجوز لأحد أن يقول هذا حرام وهذا حلال، وإنما هذا من الافتراء والظلم والاعتداء، فإن التحليل والتحريم هو حق لله، ولا يجوز للإنسان أن يقول في شيء أنه حرام أو حلال إلا بنص. ولهذا كان بعض السلف لورائهم إذا لم يكن المسألة منصوص عليه يقول أكره هذا وأحب، فإذا رأى أن شيء محرم يقول أكره هذا وغير أنه محرم، لكنه لا يجرؤ أن يقول محرم خشية أن يقع في أن يحرم شيئا أباحه الله عز وجل، وإنما يقول أحب فيما يرى أنه مباح ويقول أكره فيما يرى أنه محرم. قال الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم، قال البغوي في تفسير الآية: ما أنزل بمعنى ما خلق، لأن هذا الرزق مخلوق، ولكنه وصفه الله عز وجل بأنه منزل لأنه ينزل المطر وبه يحصل ينبت به الزروع والثمار، فهو منزل من جهة المطر الذي أنزله الله عز وجل، وهو مخلوق، فإن المطر وما نبت به من الزروع والثمار كل ذلك مخلوق. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، من رزق وهو ما جعله الله عز وجل مما يقتاته الناس من الطعام والشراب. والرزق عند أهل السنة يعني هو كل ما انتفع به الناس، وقد يكون مباحا أو محرما، خلافا للمعتزلة الذين يقولون أن الرزق هو الحلال، وإلا فالحرام فهو ليس من الرزق. وهذا بناء على قولهم أن أفعال العباد لا تدخل تحت تقدير الله، ويقولون إن الله لم يجعل هذا الحرام أنه من الرزق، أن الله لم يرزق الحرام، وهذا باطل، فإنه لا قدرة لأحد على طعام مما أباح الله أو حرم إلا بإرادة الله. ولهذا الصحيح عند أهل السنة أن الرزق هو كل ما انتفع الناس به من طعام وشراب، ولكن من جهة الشرع فهذا الرزق الذي رزقه الله منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم. وكون الله عز وجل جعل العباد القدرة على الانتفاع بالمحرم والمباح مثل ما جعل لهم القدرة على الطاعة والمعصية، لأن الله لو لم يرزقهم إلا الحلال ولو لم يمكنهم إلا من الحلال لما تحقق الامتحان الذي كان من حكمة الله أن أعطاهم القدرة على الطاعة والمعصية. فيستطيع الإنسان يكتسب الربا أو يسرق ويأخذ به الطعام ويأكل، وهذا من الرزق الحرام، ولكنه من رزقه الذي رزقه الله عز وجل، وإلا ما لا قدرة له عليه. لكن من جهة الشرع نقول أن ما يدخل في الرزق منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم، فهذا المحرم الله عز وجل هو الذي أعطى العبد القدرة عليه، ولولا أن الله رزقه إياه ما استطاع أحد أن يتناول شيئا من طعام أو شراب إلا بقدرة الله عز وجل. لكن الله عز وجل أباح لهم أشياء وحرم عليهم أشياء، فما يأكله الناس من المحرمات هو داخل في الرزق، لأنه لا يمكن أن تكون لهم قدرة على شيء من الأرزاق إلا بإرادة الله عز وجل. وسبب الخلط عند هؤلاء من المعتزلة والجبرية هو عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فإن الله قد يريد كونا ما لا يأمر به شرعا، فإن الله قد يريد للعبد أن يكتسب الحرام وينتفع بالحرام، وقد يقدر له المعصية وييسر له السبل إليها لحكمة يعلمها. وأما في الشرع فإنه لم يأمر بالمعصية ولم يأمر بالرزق الحرام، وإنما أمر بالرزق الحلال الذي أباحه الله عز وجل. في مقابل هذا قول لبعض من يستبيح المحرمات، يقول: الحلال ما حل بيدك والحرام ما منعت منه، وهذا باطل أيضا، فليس هذا بصحيح، ليس الحلال ما حل بيدك، وإنما الحلال ما أحله الله، الحرام ما حرمه الله، لأنه قد يحل بيد الإنسان شيء محرم. أبو بكر رضي الله عنه أكل اللقمة وبعد أن مضغها وصلت إلى المعدة اشتقاها وأخرجها، وقد استقرت في معدته ليست في يده، ومع هذا رأى أنها شبهة. فليس الحلال ما حل في اليد، وإنما الحلال ما أحله الله، وقد يكون حلال لا تناله يعني هناك أشياء كثيرة أحلها الله وليس للإنسان قدرة عليها، وقد تكون أشياء محرمة ينالها الإنسان بيده ولا تباح له بكونها تحل في يده، فهذا مخالف لقول أولئك أيضا. الصحيح أن الله يعطي القدرة على الأرزاق من الحلال والحرام، وكل هذا من رزق الله، ولكن الرزق الذي أباحه في الشرع هو ما أحله، وسائر المحرمات هو ما حرمه الله على العباد. ثم قال الله عز وجل قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، أي أذن لكم في هذا الأمر الذي يعني جعلتموه حراما، لأن التحريم لله عز وجل، فما أنزل الله من الأرزاق وما أنزل الله من مما ينتفع بها الناس من المأكولات والمشروبات ومما يلبس الناس ومما يقتاتون وينتفعون به من أثاث وغيره، فإن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلا ما دل النص على تحريمه. قول العلماء الأصل في العبادة المنع إلا ما دل النص على مشروعيته، والأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل النص على تحريمه. فالله عز وجل أنكر عليهم في قوله قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، أذن لكم في أن قلتم أنه حرام، في أن اعتقدتم أنه حرام، أم أن هذا افتراء منكم. وكذا في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لاحظوا الآية تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، هذا هو الرزق الحلال وهو ما أحل الله من الطيبات. فسائر الأشربة التي أحل الله مثل اللبن مثل الماء مثل أنواع العصيرات المباحة هذه من الطيبات، والخمر خبيثة، فحرم الله الخبيث وأباح الطيب لنا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، في هذا الأمر بأن تحرموا الطيبات أو أن تستبيحوا المحرمات، إن الله لا يحب المعتدين، الاعتداء في التشريع، لأن هناك من الناس من يعتدي على التشريع فينصب نفسه مشرعا يحلل ويحرم، ولهذا من نصب نفسه مشرعا يحلل ويحرم فإن هذا كفر، ومن أطاعه في التحليل والتحريم فإنه قد اتخذه إلها من دون الله، لأن هذا مقام الربوبية. ولهذا في حديث عدي بن حاتم لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال ما نعبدهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفليس يحرمون لكم ما أباح الله ويحللون ما حرم الله وتطيعونهم، قال نعم، قال فتلك عبادته، هذه منزلة العبودية، لأن التحليل والتحريم لله عز وجل، لا يجوز للإنسان أن يطيع غيره في أن يقول هذا حلال أو حرام إلا بالدليل الدال على هذا الأمر. ولهذا من أخطر الأمور الآن أن ينصب الرجل نفسه يفتي ويقول هذا حلال وهذا حرام، ولربما قال توالي فلانا وتعادي فلانا وتصل فلانا وتقطع فلانا، وهذا الطعام مباح وهذا محرم، هذه أمور عظيمة، لأن هذا الذي يتكلم إنما يتكلم وكأنه يخبر عن الله، لأن ما من أحد يتكلم في الدين يقول هذا رأيي، وإنما يقول هذا دين الله. ولهذا تلاحظ العوام الآن يقولون لأهل العلم ما رأي الدين، ما قول الشرع، فالعلماء المتورعون يقول ما استطيع أقول هذا في الشرع، وإنما أقول فيها برأيي، كما كان أبو بكر يقول، وبعض المتجرئين يقول هذا دين الله وهذا شرع الله، ولربما أقسم الأيمان المغلظة على هذا الأمر. فهذه أمور خطيرة، لا يجوز لأحد أن يقول في شيء أن هذا دين ويلزم الناس به من المعاملات ومن سائر الأمور التي الآن يفتي بها من يفتي إلا وهو يتحمل مسؤولية هذه الكلمة، فإن كانت موافقة لدين الله فله في ذلك أجر، وإن كانت مخالفة فعليه إثم من اتبعه على هذا الأمر. ولهذا طاعة العلماء طاعة مجردة دون أن ينظر إلى الأدلة ودون أن يتأمل إلى الأقوال يكون مقلدا للرجل في كل شيء، فإن هذا محرم لمن كان له قدرة يعني على النظر في المسائل، بل محرم أن يقلد في أي أمر. وأما العوام فإن لهم أن يقلدوا العلماء، لكن متى ما تنبه للعامي أن هذا القول مخالف للنص بتنبيه عالم آخر فلا يجوز له أن يقلد من يرى أنه مخالف لدين الله عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، نفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. لا يقال بأن السنة في هذا في الدخول على المجالس مجرد التسليم دون تكلف المصافحة؟ نعم، هذه من المسائل التي بعض الناس يظن أن التسليم ملازم للمصافحة، هذا غير صحيح. المصافحة الشيء والتسليم، التسليم هو أن يسلم يقول السلام عليكم، هذا هو التسليم. وأما المصافحة شيء آخر. المصافحة ورد فيها النص أنه إذا تصافح المسلمان تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر، فيه أجر، ولكن لا يلزم المصافحة حيث يدخل مجلس كبير يريد أن يصافح الجميع، فإن هذا قد يشق. وإذا رغبوا في ذلك وكان في عرف الناس المصافحة، فإن الإنسان يراعي العرف في هذا حتى لا يوجد في قلوب الناس شيء. ولكن ليس من شرط التسليم كما يظن البعض أنه لا يسلم حتى يعني يصافح. وبعض الناس إذا ما صافحت قال سلم، هو سلم، إذا قال السلام عليكم سلم، ولكن صحيح يقال صافح. فليس من شرط السلام يعني أن يصافح، وإنما المصافحة شيء آخر. صلى الله عليكم. أحد الإخوان ينبه على خطأ مطبعي يحتاج إلى تصحيح في كتاب الشرح والإبانة، في أول صفحة من النص المحقق صفحة 21 في قوله بسم الله الرحمن الرحيم ورد الجيم بدل الحاء. أي نعم، وهذا الخطأ مؤثر في المعنى، يعني نعم تحذف النقطة هذه. نعم، جزاه الله خير. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكرتم لنا أحكام القنوت ويريد فضيلتكم بيان معنى القنوت وكيفيته. القنوت يطلق في الأصل على طول العبادة والمكث، وكما قال الله عز وجل في مريم: وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. فالقنوت هو ملازمة العبادة، تضرع إلى الله عز وجل. ويطلق على معنى خاص وهو الدعاء، تضرع إلى الله، وهو رفع اليدين بعد الركوع من الوتر، يتضرع إلى الله عز وجل ويدعو الله. وهذا مما يعني كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان يقنت أحيانا ويترك أحيانا. فإذا فعل هذا أحيانا وتركه أحيانا فإن هذا من السنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ماذا يفعل المسبوق في صلاة الجمعة؟ المسبوق في صلاة الجمعة يتم ما فاته من الصلاة، ولكن إذا لم يدرك الركعة الثانية تفوته صلاة الجمعة فيقضيها ظهرا، وإذا أدرك ركعة يقضي ركعة ويدرك صلاة الجمعة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يتابع الإمام في مسألة مرجوحة عند المأموم مثل إدامة القنوت في الفجر في غير النوازل، وهل هناك تفصيل فيما إذا كان الإمام مجتهدا أو غير مجتهد؟ وآخر يقول: ما حكم تخصيص صلاة الفجر بالقنوت دون سائر الصلوات؟ نعم، يتابع الإمام، لأن كما ذكرنا الإمام يخاطب بشيء والمأموم مخاطب بشيء آخر، وهو متابعة الإمام ولو أنه يرى أن هذا مرجوح يتابعه في الأفعال. وأما السنن القولية التي لا تؤثر على صلاته ولا تورث ولا يترتب عليها تأخر عن الإمام، فإنه له أن يأتي من هذه السنة بما يستطيع، وأما الأفعال فيقتدي به، يقتدي بالإمام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل القنوت في الوتر واجب؟ لا، القنوت ليس بواجب، وإنما هو سنة، ولهذا لو أوتر ولم يقنت ولم يدعو فإن وتره صحيح. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول هل الدعاء في القنوت له صيغة محددة أم يدعو بما يحضره؟ ليس هناك صيغ محددة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح يعني دعاء في القنوت ببعض الثناء على الله، فلو أتى بهذا يعني لكان أولى، ولكن ليس هناك شيء مخصص من الأدعية، فإنه لو دعا بما شاء بعد الثناء على الله عز وجل فكل هذا صحيح. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل ورد أن الإقامة لا تسن للنساء؟ الصحيح أن الأذان لا يشرع للنساء، أما الإقامة تشرع على الصحيح. الأذان لا تؤذن المرأة لأنه للجماعة، وأما الإقامة فتكون للصلاة فتقيم على الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا كنت طالب علم وحضرت خطبة الجمعة ولحصول العلم في أثناء الخطبة كتبت الخطبة، فهل هذا يدخل في اللغو وكذلك تسجيلها في الجوال؟ وبعض الناس قد يضطر لكتابة بعض رؤوس الأقلام من أجل ترجمتها عقب الإمام. الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا ينبغي له أن يشتغل بالكتابة ولا بالتسجيل، وأما إذا كان التسجيل يفتح الجهاز قبل الخطبة ولا يحدث شيئا أثناء الخطبة إلى أن تنتهي لا بأس، أما كونه يحرك الجهاز ويطفئ الجهاز ثم يقوم بتشغيله فإن هذا من جنس مس الحصى ومن جنس الاشتغال بما يخالف الاجتماع. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول إذا دخل أحد المسجد هل يبدأ بالسلام أم بتحية المسجد ثم يسلم؟ هذه تكلم العلماء فيها، وهل له أن يشرع في الصلاة ثم يسلم أو يسلم، والذي يظهر أنه إذا دخل وكان هناك أحد بقرب منه ورأوا دخوله قبل أن يصل إلى مكان المصلى يسلم، يسلم ثم يصلي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنا أحافظ على شهود الجنازة كل يوم بعد الفجر، فهل يعتبر هذا الفعل من البدع الإضافية؟ يعني يتبع الجنائز في صلاة الفجر فقط، والذي يظهر أنه لا ينبغي أن يخصص يعني صلاة معينة بحيث بعد كل صلاة الفجر أن يتبع الجنائز، إلا إذا كان هذا وقت لفراغه، يعني ليس لديه فراغ إلا في هذا الوقت لا بأس، لأن العلماء فرقوا بين التزام شيء يلتزمه على أنه دين ويحافظ عليه من غير تخصيص من الشرف هذا يدخل في البدعة الإضافية، وأما إذا كان لوقت فراغه فلا بأس، يعني مثل لا يجد فراغ إلا في هذا الوقت لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل المصافحة مشروعة عند المغادرة؟ لأن بعض الناس يقولون المصافحة عند اللقاء فقط وليست عند المغادرة. ما يحضرني شيء في هذا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل الإشارة تكون من اللغو في صلاة الجمعة؟ الإشارة هي دون الكلام، والذي يظهر أنها إذا كانت لحاجة فلا بأس، لأنه إذا كان يشير في صلاته فكذلك الخطبة يعني من باب أولى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول سافرت مع زميلي 300 وكتب متر لكن لعله 300 كيلو، يقول وصلينا العصر بنية الظهر مع الإمام وقصرنا العصر ركعتين، فهل الصلاتين صحيحة؟ نعم لا بأس، إذا كنتم في سفر صليتم خلف الإمام وخالفتموه في النية على الصحيح، من أقوال أهل العلم أنه يعني لا بأس مخالفة الإمام في النية، كان يصلي مثلا العصر وأنتم تصلون الظهر ثم بعد ذلك تصلون جماعة العصر ركعتين فتجمعون وتقصرون لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بعض الناس إذا دخل المسجد شرب الماء وهو جالس وكذلك يسلم على بعض الأشخاص وهم جلوس، فهل هذا يعتبر من الجلوس المنهي عنه؟ نعم، الأولى أن يصلي ثم يشرب، وإن كان ولا بد لو شرب قائما لعله أولى، لأنه وردت الرخصة بالشرب قائما للحاجة ولم يرد الترخيص بالجلوس قبل أن يصلي، فهنا يقدم الشرب قائما على أن يجلس، ولكن إذا صلى وشرب لعل هذا هو الأولى وفيه خروج من الخلاف. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل ساحة المسجد الحرام والنبوي من المسجد يقرأ الدعاء عند دخولها؟ إذا كان يصلي داخل المبنى فإنما يقول الدعاء عند دخول أبواب المبنى. وإذا كان يصلي في الساحة لازدحام المكان فإذا دخل أبواب الساحة فإنه يأتي بالدعاء لأن صلاته في الساحة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم أكل الدود للعلاج؟ الدود لفظ مجمل، ما عندي شيء في هذا. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أحد الأئمة في صلاة التراويح قام في الركعة الثانية سهوا ثم جلس بعد أن تنبه المأموم أو بعد أن نبهه المأموم مع أنه قد استوى في القيام، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح الرجوع. كثير من الناس يخلط بين قيام الإمام يعني بعد التشهد الأول للثالثة، فإنه إذا تم قيامه لا يرجع، وأما إذا قام لخامسة في الرباعية أو لمثل صلاة المغرب قام لرابعة فإنه يجلس، وكذلك في التراويح لأن صلاته يصلي يعني مثنى مثنى، فإذا قام للثالثة يرجع، هذا هو الصحيح. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: بعض أصحاب العمل كانوا يصرفون الرواتب للعمال بالتاريخ الهجري، فلما عرفوا أن التاريخ الميلادي يوفر لهم من رواتب العمال 11 يوما في السنة، غيروا صرف الرواتب العمال الذين يعملون معهم إلى التاريخ الميلادي، فما حكم هذا العمل؟ هذا يرجع إلى العمال والعقود التي بينهم، إذا كان صرف الرواتب بهذا التاريخ فلا بأس، وأما إذا اشترطوا عليهم أن الصرف يكون بالتاريخ الهجري يلتزموا بهذا. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحم والموت؟ سبق شرحه، وأن معنى الحم والموت يعني أشد ما يكون وأخطر ما يكون هو الخلوة بالحم. قال العلماء والعرب إذا عظموا شيء قالوا الموت في كلامهم، إذا عظموا شيء قالوا كذا الموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن الحم الموت لأنه لا يكون دخوله فيه ريبة، ولأنه يكثر من الدخول بخلاف الأجنبي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت لما يحصل بدخوله على النساء من فتنة عظيمة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل العزلة في طلب العلم محمودة أم مذمومة، وما ضوابطها؟ سبق التنبيه على أن العزلة إذا كانت لفقيه وطالب علم يعتزل المجالس التي لا نفع فيها هذا مطلوب، وأما اعتزال المساجد والصلوات ودروس العلم فإن هذا لا ينبغي، يشهد الخير مع المسلمين ويعتزل مجالس الفتنة ومجالس العوام الذين لا ينتفع بمجالستهم ويكثر خوضهم في الدنيا، أو حتى بعض من ينتسب للعلم إذا كان يخوض فيما لا ينفع يتجنب هذه المجالس ويحرص على وقته، وهذه الأعمار تمر مرورا سريعا كما تلاحظون، هذه السنين وهذه الأزمنة نرى مرور السنة كما جاء في الحديث كالشهر، تنقضي الأعمار بسرعة، فعلى الإنسان يحرص على وقته ويغتنم ساعات العمر فيما ينفع وما يقرب إلى الله، يتجنب المجالس التي ليس فيها خير أو نفع، وإنما يعرف الوقت بما يقدم فيه، إذا كان الإنسان يستطيع أن يؤلف وأن يكتب وأن يسبح وأن يذكر الله وأن يقرأ القرآن في أوقات تمضى في غير نفع